في كفيتها لوجهها وسترها لزينتها تتستر حتى لا يراها الرجال. هل تدرين من هذه المرأة التي سارعت إلى التستر والحجاب؟ إنها عائشة أم المؤمنين وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء بنت أبي بكر وغيرهن من الصالحات الحقيقيات. هل تدرين عن من يستدرن؟ إنهن يستدرن عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة أزكى رجال الأمة وأكثر ما ظهروا. ومع ذلك أمرت تلك النساء بالتستر عن أولئك الرجال مع صلاح المجتمع في ذاك الزمان. بل قد نهى الله تعالى أولئك الأخيار أن يكلموا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وراء حجاب، فقال عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ قال عز وجل: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الله أكبر، أطهر لقلب أبي بكر وقلب عمر وأطهر لقلب عائشة وخديجة. فبالله عليكم كيف الحال اليوم مع زماننا ورجالنا ونسائنا؟ وقد فسد الزمان. ماذا نقول لنساء جريئات تحادث إحداهن البائعة السوق بكل طلاقة نساء وكأنه زوجها أو أخوها؟ بل قد تضاحك وتمادح ليكفي لها في السعر مع نفسها للنقاب الواسع وإظهارها لكفيها وقدميها وتكسرها في كناتها، وقد تزيد على ذلك وتتلو بالسائق للسيارة. وما قال رجل بامرأة إلا كان الشيطان تاركهما. وكل هذه المعاصي هي تعلم أنها معاصي لكنها مع ذلك تقدم عليها وتفعلها بنعم أعطاها الله تعالى لها، وكأن ربها عاجز عن عذابها. سبحان الله، لو شاء الله لسلب منك هذه النعم التي تعطينه بها. اذهبي إلى مسلم النقارة وانظري إلى أحوال النساء التي ضبت عن عافية، اذهبي إلى هناك لتري فتيات في عمر الزهور لا يتحرك بواحدة منهن إلا عيناها، أما بقية جسدها فمشلول سللا كليا، لو قطعت رجلاها ويداها بالسكاكين لما أحست بشيء من ذلك. نسأل الله لهن الشفاء والعافية والأجر العظيم. كل واحدة منهن لا تطلب يدها أن تتمنى أن تمشي وتتعافى، كلا، بل تتمنى لو تتحكم ولو في إخراج الهول والغار. بل لا تدري إحداهن أنه خرج منها بر والغار إلا إذا شمت الرائحة. يلبسن حبائض على عوارضهن كالأبطال، وتبقى الحبائض على بعضهن ثلاثة أيام وأربعة. قد كانت مثل في تأكل وتشرب وتضحك وتلعب وتمشي في الأسواق، وفجأة ودون ذلك تحذير أصيبت بحادث في سيارة أو جلطة في الدماغ أو في القلب، والنتيجة صار حية في صورة ميتة 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم ختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بركة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ ولا يعني أن كل من أصابه مرض فإن ذلك يكون عقوبة على معصية؟ كلا، ولكن لا يعلم مثل الله إلا القوم الظالمون. القابضات على الجبل إذا سبقن إلى الأعمال الصالحات صغيرها وكبيرها ولهن في كل ميدان سهم. ولا تعلمين ما هو العمل الذي به تدخلين إلى الجنة؟ منعك شريطا توزعينه في مدرسة أو نصيحة عابرة تتكلمين بها يكتب الله بها لك رضاه إلى يوم التوقيع. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا من بني إسرائيل كانت تمشي في الصحراء ليست امرأة ثانية فقط، وإنما امرأة كانت بغية تدعو الرجال لفعل الفاحشة بها وتأخذ مالا وعوضا على ذلك. كانت تمشي في الصحراء فرأت كلبا في جوار بدر يصعد عليه النار ويطوف به نارا في يوم حار، فابتدع لسانه من العرق وكاد يموت من العطش. فلما رأت هذه البغية التي طالما رأت ربها وأقوت سيرها ووضعت في الفواحش والآثام وأكلت المال الحرام، لما رأت هذا الكلب نزعت سيفها نزعت حذاءها ثم ربطته بحمارها ثم أنزلته في البئر وجلته في الماء حتى ملأته ماء، ثم سقت هذا الكلب فغفر الله لها. الله أكبر، غفر الله لها. لماذا؟ هل كانت تقول الليل وتصوم النهار؟ كلا. هل قتلت في سبيل الله؟ كلا، وإنما سقت كلبا جربة من ماء فغفر الله لها بذلك. وروى مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها جاءت مسكينة تحمل ابنتين لها فقالت: يا أم المؤمنين إني مسكينة والله ما دخل بطون لا طعام منذ 3 أيام. فدخلت عائشة من البيت ثم بحثت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام تتصدق به فلم تجد إلا 3 تمرات، فأعطت هذه الـ3 تمرات للمسكينة فرحت جاهزة المسكينة، ثم أعطت كل واحدة من الصغيرتين تمرة ورفعت إلى أهلها تمرة لتأكلها، فكانت البنتان لفرط الجوع أسرعت إلى تمرتيهما من الأم إلى تمرتها فأكلت تمرتيهما ثم رفعتا أيديهما تريدان التمرة التي في يد الأم. إليهما ثم شفت التمرة الباقية بينهما قالت ثم دفعت الذي صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها من الجنة أو أعتقها بما من النار أعتقها بشكل تمرة أعتقها لتسلمها فالقابلات على الجنة يتسابق إلى الطعام فإن كانت كثيرة صغيرة والأعظم من ذلك هو الحجر في المعاصي صغيرها وكبيرها وعدم الإحاطة بها فلقد قال الله تعالى عن قوم تجاهلوا في المعاصي من صاغروها قال عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديثين أنه رأى امرأة تعذب في النار فما الذي أدخلها إلى النار هل سجد في خلق هل قتلت يديه هل وردت امرأة النار كلا دخلت امرأة النار في غرفة حبلتها فلا هي أقربتها إلى جلدتها ولا هي تركتها تأكل من حجرة الأرض حتى ماتت غرفة بدنها قال صلى الله عليه وسلم فلقد رأيتها في النار وشهرت مأكلها ورد البخاري أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم شيء وتقوم النقار وتفعل وتتصدق لكنها تؤذي جيرانها بمثلها عندها طاعات كثيرة لكنها تفعل هذه المعصية الكبيرة فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار قالوا يا رسول الله وهناك تصلي المكتوبة تصلي صلوات رسول الله ليس لها نوافل تصلي المكتوبة وتتصدق بأسوار يعني بأجزاء كثيرة من الطعام ولا تكفي أبدا فقال صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة أما القرآن على الجنة في هذا الزمان فجعلت كل واحدة منهن أن المرأة وجهت إليها خلق الموت يريدون منها الاستحسان وهل تعرفك تحمل الحرية والمساواة فما معنى ذلك أنك يدعو إليها المسلمون ولماذا لا يكون لك تحرير الإنسان الرومي ولا إسلام الجمهوري لماذا يكون الوقوف على أن المرأة عليها التي تعيش في ظل وليها ولو كنت أحد العابدين إليها لما مالت إليه يده لماذا يكون الوقوف على أن هذه المرأة تحتاج إلى تحرير فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة زوجها وزوجها من خاطب زوجها وتتفاخر بذلك عند طريقاتها، والله عز وجل الأبناء ويقول لهم تحفظن وأرواحهن التي في هذا الدين فنفاجئ بإحداهن قد لبست العباءة المفرجة أو الكعب العالي ثم ذهبت إلى زوجها الحديقة أو طلبت إحداهن المنقار ثم تقول لا يراني إلا إخوتي أو أنا ألبس بين النساء وكل ذلك والله لا يجوز كما أفتى ذلك علماؤنا بل قد تزيد بعض النساء بأن لا تكتفي بعمل العرضية بل تجر غيرها من الأبيات إليها فتلجو صورة وحضرة أو أرقام أخواتها بالصورة أو المجلات المليئة بالعذر والفساد ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزارك السلعة لا يمتد ذلك بأوزارك فيها والله تعالى يقول إن الذين تحبون أن تكين عن فاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن تساهل المرأة في التكتف والسفور يؤدي إلى فساد حياتها وأن تكون أرقى الناس عند كل أحد سألت فتاة من الشباب من يتتبع نفسيات الأحفاظ وعند الله لا المدارس سألتهم كيف تنظرون إلى الفتاة فالذي تستجيب لكم فقالوا لي جميعا والله إننا نكفرها ونلعب بها وبعقلها فإذا شبعنا منها وجلناها بحقنا فقال لي أحد والله لا شيء إني إذا ذهبت إلى السوق ورأيت فتاة عجيبة قد جمعت أهلها ثيابها فإنما والله تكفر بعقلي ولا أشكر على الاقتران منها بل لو رأيت أحدا يقترب منها لتساجرت معه ودفعت عنها فانظري إلى ما يحصل في البلاد التي يزعمون أن فيها حرية فقد فرغت المرأة من التشجب والسرور هناك بل والله ما التفتت من الانتقاص ما ندرت عليه يختصر يوميا في أمريكا 1900 فتاة 20% منهن يختصرن من قبل أدائهن ويقتل سنويا في أمريكا 1,000,000 طفل ما بين إسقاط متعمد طلبة للمطلوب البلاد وبلغت فرصة الطلاق في أمريكا 60% من عدد الرجال وفي بريطانيا 170 شابة تحمل سفاحا كل أسبوع كم من امرأة هناك والله تتمنى ما أنت عليه من تخسر معاذات بل إن النساء لما تكشفت هناك انتشرت الفواحش وكثرت السرقات وأنواع الجرائم والشيطان طالبت عمل بعض النساء لتحريف الفساد في الأرض ومن استرواه الشيطان فأطاعت وقدمت شهواتها على أفراد الله وتدفعت النظام في اللباس والعذاب والنفس والفجر والأغاني والحسان والمجلات والمكالمات والصداقات وصارت هذه الشهوات أغلى عندها في اتباع الشريعة فهي عاصية وما خلقت النار إلا لتسليب العقاد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمعنا وجبا أي سمعنا صوت زيد يهبط من الدفاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قل الله ورسوله معه فقال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا فالآن انتهى إلى بعدها ألقي فيها منذ 70 سنة والآن وصل إلى بعدها قال الله خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا أضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكنكم للحق كارهون فشجرة الزقوم وما أدراك ما شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام يتيم كالمهل يغلي بالبطون كقتل الحمير خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمير ذق إنك أنت العزيز الكريم أما هذا في المحشر سيل الناس فهم كما قال الله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما ثم مأواهم جهنم كلما قدت زدناهم سعيرا من عرض ربها وأما جاهرتها حتى خفت موازينها وتبرأ منها أبوها وأمها لم تنفعها صديقاتها ولا تسلك بزواج جناتها وأهل النار هم في النار لا ينامون ولا يبكون يبكون على النار ويسجدون على النار ويشربون من صديق أهل النار ويأكلون من سقم النار خروجهم نار ولبسهم نار وثيابهم نار وتبتاع وجوههم أصحاب النار فتربطوا بثلاثة لأجل البدلة من أطرافها يجرون لهم بها في النار يطيل قريبهم ويرتفع صراخهم يلقى الجرب عليهم ويحكون جلودا حتى تكون العظام منهم فلو أن رجلا أدخل إلى النار ثم أخرج منها إلى الأرض لما أخرج في الأرض منة لريحة وتشوف بجلقة فمن تسلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن تسلت موازينه فأولئك الذين خسروا أن راهبا من بني إسرائيل تعبد لله 60 سنة في صومعته، وأن الشيطان أراد أن يغويه عدة مرات فلم يقدر عليه، فمرضت فتاة لها 3 إخوة فجاءوا بها إليه وجعلها في بيت قريب منه ليأتي إليها ويداويها، فوسوس له الشيطان مرارا حتى سلا بها، ثم وقع عليها فحملت منه، فقال له الشيطان الآن يعلم إخوتها فيصحونك فاقتلها وقل لهم مرضت وماتت وصليت عليها ودفنتها، فعمد إليها ثم قتلها ودفنها، ثم لم يلقى إخوانها أن علموا بفعلته فاشتكوهم إلى ملكهم فأمر بقتله وقتله، فلما ربط ليقتل أتاه الشيطان وقال له أتعرفني أنا صاحبك الذي وسوست لك حتى أوقعتك فيما أنت فيه، فقال نعم خلصني الآن، فقال الشيطان لا أخلصك حتى تسجد لي سجدة واحدة فأخلصك مما أنت فيه، فخر له الراتب ساجدا، فلما سجد قال له الشيطان إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فذلك قوله تعالى فبدل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين، واعلمي أن المؤمنات مهما وقعت في معصية فإن في قلوبهن من الإيمان ما يجعلهن إلا مسلمة أكثر، ذكر ابن قدامة في كتابه التوابين أن قوما أحرار أقرأ امرأة زاد جمالا أن تتعرض للوديع القدري فلعلها أن تهتم، ثم جعلوا لها إن قبلها قبلة واحدة أن يعطوها 1000 درهم، فلبست أحسن ما قدرت عليه من ارتياح وتطيبت، ثم تعرضت له في طريق فنظر إليها فراعت أمرها ثم أقبلت إليه وهي زاجرة فصاح بمرافع وقال كيف بك لو تزلت الحمى بجسمك فغيرت نارها من لونك ودمائك، أم كيف بك لو تزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتيرة، أم كيف بك لو جاءك منكر ونكير، فصرفت المرأة فرعة ثم بكت ثم تولت إلى بيتها وتعبدت حتى ماتت. وذكر العشري في تاريخه أن امرأة كانت في مكة وأنها نظرت إلى وجهها بالمرآة فقالت لزوجها أترى أن أحدا يراني ولا يستحي، قال لها نعم، قالت من؟ قال عبيد بن عمير العابد الزاهد في الحرم، قالت أتأذن لي أن أكشف وجهي عندك؟ قال ذلك لك، فذهبت المرأة إلى الحرم ثم أتت إلى الشيخ كالمستفسية السائلة كأنها تسأل، ثم قالت يا شيخ أريدك في مسألة، حتى إذا خلت معه في ناحية من الحرم كشفت عن وجهها فكشفت عن وجه كأنه تلحق من الخمر، فصاحت يا والله يا عبد الله شطي وجهك واتق الله، قالت إني أذنت بك، قال أخبريني لو أن ملك الموت أتاك يقبض وجهك أكان يسرك أنك وقعت في المعصية أم لا؟ قالت لا والله، قالت لو أنك أذنت في قبرك وأشرت للمساعدة أكان يسرك أنك وقعت في المعصية؟ قالت لا، قالت لو أن الناس الآن يعطون كتبهم ولا تدريها تقصدينه بيمينك أم بشمالك أيسرك أنك وقعت في المعصية أم لا؟ قالت لا، قالت لو أردت المرور له الصغار ولا تدريها تنجيها أم لا؟ أكان يسرك أنك وقعت في المعصية؟ قالت لا، قالت لو جيء بالموازين وجيء بك لا تدرينا تخفين أم تدعين أكان يسرك المعصية؟ قالت لا والله، قالت لو وقفت بين يدي الله للمساءلة أكان يسرك أنك قد وقعت في المعصية؟ قالت اللهم لا، قالت اتق الله يا أمة الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك، فذهبت المرأة ثم رجعت إلى زوجها وقالت يا فلان أنت بطال وأنا بطال كلنا بطالون فارقون الناس يتعبدون ويستعدون للآخرة وأنا ظننت على هذا الحال، ثم أقبلت على الصلاة والصوم والعبادة حتى ماتت. وختاما فكتها الجوهرة المسلمة والدرة المسلمة كان رقية العجلات وطالعة العجلات، هذه مصايا تخلقهم على جميل المسلم الوحدي سكبت بها روحي وصدقت بها النصح والتوحيد، وأسأل الله أن يحفظك ويحفظك من كل سوء وأن يجعلك مباركة في نفسك وأهلك وولدك وأن يجعلك من الداعية في الله القادمة لهذا الدين، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم إنا نسألك أن تحمي نساءنا من التبرج والسرور وأن تحفظ بلاد المسلمين من الشرور، اللهم إنا نسألك أن توفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى وأن تنفع دين الإسلام والمسلمين، آمين. هذا الله تعالى العلم أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أطول من كل هذه الحملات